الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وروي عن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. رواه الطبراني. يقول طلحة بن معاوية السلمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن الجهاد هو من العبادات العظيمة والقربات الجليلة، ومن أعظم أسباب الأعمال التي من أسباب دخول الجنة. فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ يعني ألا تزال أمك حية على قيد الحياة؟ فقال طلحة: قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. يعني أرشده صلى الله عليه وسلم إلى عمل يوصله إلى الجنة، هو من أعظم أسباب دخول الجنة، وهو بر الوالدة. فقال صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. وهذا قوله: إلزم رجلها فثم الجنة، هذا كناية عن الحرص على برها وحسن صحبتها وحسن طاعتها، وأيضا فيه دلالة على كناية، وهو أيضا كناية عن كمال الذل والخضوع للوالدة، لأن الله عز وجل قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة، يعني يرشده إلى بر والدته. وطبعا قوله صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها، ستأتينا رواية قال له: إلزم رجلها فثم الجنة، الجنة تحت رجلها. وهذا بناء على أن رضا الوالدة إذا رضيت عن ابنها لبره وحسن معاملته لوالدته ونحو ذلك، فإن هذا بإذن الله جل وعلا ينال به نصيبه من الجنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إلزم رجلها، أو أن إلزم رجلها فثم الجنة، الإنسان إذا وضع رجله على شيء، إذا وضع رجله على شيء بمعنى أنه تمكن منه واستولى عليه. يضع الإنسان إذا وضع رجله على شيء بمعنى أنه تمكن منه واستولى عليه، ولا يصل أحد إليه إلا برضاه، إذا لم يأذن له فإنه لا يصل إليه. فهذا الأمر بالنسبة للوالدة، الوالدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إلزم رجلها أو فثم الجنة، وإذا كانت الجنة تحت رجلها. فهذا فيه ما ذكرت الآن، أن من وضع رجله على شيء فإنه يتمكن منه ويستولي عليه. فهذا الإبن الذي يريد دخول الجنة فإنه لا ينال نصيبه من الجنة ولا يصل إلى مبتغاه إلا برضا الوالدة عنه، فإذا رضيت الوالدة عنه فإنه يصل إلى مبتغاه الذي هو الجنة. وهذا يدل على عظم بر الوالدة، فقال صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. قال: وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. قال معاوية بن جاهمة أن جاهمة بن العباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. أردت أن أغزو، يعني أخرج للقتال، لقتال العدو، للجهاد في سبيل الله. قال: جئت أستشيرك، أن يطلب منك المشورة. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ وقد بين في رواية ابن ماجه كيفية هذه الاستشارة. قال جاهمة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت أريد الجهاد معك قال: أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك، أمك حية؟ ف فزادها مرة أخرى، قال: يا رسول الله، إن كنت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. فقال: أمك حية حتى إلى الثالثة. حتى إلى الثالثة كما هنا في الرواية قال له: هل لك من أم؟ يعني أمك حية؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. كأنه يقول له: مثل ما ذكرتني، فأنت تريد نصيبك، لماذا تريد الغزو، تريد مقاتلة العدو؟ هذا عمل يقربك لله، تريد به الجنة، عندك والدة، إلزم رجلها. قال: إلزم رجلها فإن الجنة عند رجلها. تريد نصيبك من الجنة فلتحرص على رضا الوالدة. تريد نصيبك من الجنة احرص على رضا الوالدة. كما ذكرتان، فإذا قال إن الجنة تحت رجلها أو تحت رجليهما كما في الآية في الرواية الآتية، أو قال عند رجلها، ومن وضع رجله على شيء فقد تمكن منه واستولى عليه ولا يصل إليه غيره إلا برضاه وإذنه، فكذلك الحال بالنسبة للوالدة. فمن أراد أن ينال نصيبه من الجنة وأن يكون من أهل الجنة وله والدة فليحرص على برها، فليحرص على برها، فهذا من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له صلى الله عليه وسلم: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. وفي رواية أخرى قال: ألك والدان؟ قال: قلت نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وطبعا لما قال الجنة تحت أرجلهما ولا الجنة عند رجلها، هذا ليس على الحقيقة، ليس حقيقة الجنة تحت رجل الأم. الجنة في أعلى عليين، والنار في أسفل السافلين في الأرض، والجنة في أعلى العليين، وقد جاء في السنة أن سقف الجنة عرش الرحمن، فليس المراد على الحقيقة. وأيضا اشتهر حديث: الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا من جهة المعنى دل عليه هذه الحديث الصحيحة التي نقرأها، لكن هو حديث ضعيف لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وروايته على أنه حديث صحاني النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. بل قل النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إلزم رجلها فثم الجنة، أو إلزم رجلها فإن الجنة عند إلزم إلزم إلزم إلزمها فإن الجنة عند رجلها. أما الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث أن بر الوالدة عظيم جدا، بل هو مقدم على بر الأم، بل هو مقدم أقول على بر الأب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فسأله: من أبر؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قال: ثم الأقرب في الأقرب. يعني أن بر الوالدة مقدم على بر الأب، لأن الوالدة فضلت، كلاهما يجتهدان في الحرص على رعاية الولد وحسن تربيته وتنشئته، لكن الشيء الذي زادت به الأم على الأب حتى تقدمت عليه في البر أن الأم هي التي حملت الولد، وهي التي وضعت الولد، وهي التي أرضعت الولد بهذه الثلاث. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدة مقدم. ومن من الله جل وعلا بوالدة وكان بها من أبر الناس فإن أبواب الخير تفتح له، أبواب عظيمة جدا تفتح له من الخير. أويس بن عامر القرني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، هذا من التابعين جاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأن له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله أبره. وهذا كما قال العلماء هذا من أثار بره، لما كان برا بأمي يقول: لو أقسم على الله لأبره. قال: إن استطعت أن يستغفر لك فاغفر لك، كما في الحديث عند الإمام مسلم: إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك. لما كان إذا أقسم على الله أبره، هذا من أثار هذا البر العظيم الذي كان منه بوالدته. جاء رجل قتل نفسا، قتل امرأة أبت أن تتزوجه، فجاء إلى عبد الله بن عباس فيسأله عن ذلك، أنه قتل امرأة، فقال له ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: أكثر من الاستغفار. عطاء بن يسار كان جالسا، لما ذهب الرجل سأل ابن عباس، قال: لما سألته عن أمه؟ لما سألته عن حية أمي؟ أمه حية. قال: لا أعلم عملا يقرب إلى الله عز وجل أو نحو هذا الكلام، يعني بمعنى كلامه مثل بر الوالدة، لا أعلم عملا يعني عظيما يقرب إلى الله ولا يدخل الجنة، قال: مثل بر الوالدة. فهذا يدل على أنه عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الذي من الله عليه بوالدة يحرص على برها ما استطاع، ويبذل الوسع في ذلك، ويجاهد نفسه على على على برها، فأبواب من الخير عظيمة تفتح له. لكن لما تذهب الوالدة ثم سيعرف الحسرة ويعرف أنه قد فاته خير عظيم، كما وقع لإياس بن معاوية لما ماتت أمه بكى بكاء شديدا، فسألوه عن ذلك قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق اليوم أحدهما. بابان عظيمان إلى الجنة، لا يقصد أنهما باب من أبواب الجنة، وإنما بابان يليج منهما إلى الجنة، لأن بر الوالدة عمل عظيم جدا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة. فمن أراد نصيبه في الجنة يحرص على بر والدته. فقال: كان لي بابان مفتوحين إلى الجنة فأغلق أحدهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.